وإذا زوج الوليان فالنكاح للأول منهما، فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما وكان لها عليه مهر مثلها ولم يصبها زوجها حتى تحيض 3 حيضات بعد آخر وقت وطئها الثاني، وإن جهل الأول منهما فسخ النكاحان. وإذا تزوج العبد بغير إذن سيده فالنكاح باطل، وإن دخل بها فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه خمس المهر، فعلى سيده خمس المهر كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه، إلا أن يجاوز الخمسان قيمته فلا يلزم سيده أكثر من قيمته، أو يسلمه. وإذا تزوج الأمة على أنها حرة وأصابها فولدت منه فالولد حر، وعليه أن يفديهم والمهر المسمى، ويرجع بذلك كله على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له أن ينكح الإماء، وإن كان ممن يجوز له أن ينكح الإماء فرضي بالمقام، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا فأولاده أحرار، ويفديهم إذا أعتق، ويرجع به أيضا على من غره. وإذا قال قد جعلت عتق أمتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت النكاح والعتق. وإذا قال أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق. وإذا قال أشهد أني قد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها كان العتق والنكاح أيضا ثابتين، سواء تقدم القول بالعتق أو تأخر، إذا لم يكن بينهما فصل. فإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها. وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟ قال نعم. وقال للزوج أقبلت؟ فقال نعم. فقد انعقد النكاح إذا كان بحضرة شاهدين، وليس للحر أن يجمع أكثر من 4 زوجات، وليس للعبد أن يجمع إلا 2، وله أن يتسرى بإذن سيده. ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك، لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها. وكذلك إن طلق واحدة من 4 لم يتزوج حتى تنقضي عدتها. وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه، ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح، وإذا تزوجها وشرط ألا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها. عندك وشرطت يا شيخ؟ لكن المعنى وشرطت، لكن موجود وشرط مغني وشرط لها. نعم شرط لها، يعني هي اشترطت. نعم مفترض أنها اشترطت، هي اللي اشترطت. فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. شرط لها يعني التزم، يضم معنى التزم لها، وهو معنى الشرط. أحسن. لا هي اللي تشترط، لا يشترط إلا برضاها، الأمر لا يعدوها. يعني التزم لها بهذا الشرط، هذا معنى. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج. وإذا نكح على ألا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها، وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلو بها. وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث زوج بها. زوج أمته. عندي أمة. مش عندك في المغني يا أحمد؟ أمته. أمته. وإذا زوج أمته وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان، وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. وهذا يستحق هذه الترجمة أن تكون كتابا، لأنه ربع الفقه على تقسيمهم الفقه إلى أربعة أقسام: فالأول العبادات، والثاني المعاملات، والثالث الأنكحة، والرابع الجنايات. والنكاح الأصل فيه الضم والتداخل. قال: تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. فيا منكح، يقول الشاعر: فيا منكح سهيلا الثريا، أمرك الله كيف يجتمعان. يعني اللي بيجمع بين سهيل والثريا لا يستطيع. هي إذا ما استقلت، هي شامية إذا ما استقلت، وهو إذا ما استقل يماني. فبينهم هذا بقص الشمال وهذه بقص الجنوب، كيف يجتمعان؟ فدل على أن النكاح فيا منكح، يعني يا جامع بينهما. والنكاح يطلق ويراد به العقد، ويطلق ويراد به الوطأ، واختلف في حقيقته هل يراد بها العقد أو الوطأ أو هما معا. قال بعض أهل العلم: المراد به العقد، وهذا أكثر ما يرد في النصوص، يراد به العقد، وقد يطلق ويراد به الوطأ كما بقوله: حتى تنكح زوجا غيره، رحمك الله، حتى تنكح زوجا غيره. الدليل الشرعي دل على أن حقيقة النكاح لا تتم إلا بالوطأ، ومنه حديث: لا حتى تذوقي وسيلته. لكن فهم الصحابي من هذا النص، وأنه بمجرد العقد حلها، أن بفهمها وأنها بمجرد العقد حلت لزوجها الأول، هل نقول أنه حقيقة في الوطء من لفظ الآية أو بسبب الحديث؟ هم يستدلون على أن النكاح حقيقة في الوطأ بهذا الحديث، ويقولون الآية تدل على أنه حقيقة، لكن هل الآية بمفردها دلت على أنه الوطأ، أو الصحابية فهمت أنه العقد ولكن لأن تفهم بفطرتها ولغتها وسليقتها المراد باللفظ، لكن الذي حدد لا. هم ما يختلفون أنه حقيقة بالعقل، لكن هل هو حقيقة بالوطء ولا لا؟ قالوا بهذه الآية دليل على، في هذه الآية دليل على أنه حقيقة في الوطء، فالنكاح المراد به في الآية الوطء، ولا يكفي مجرد العقد. هكذا يقولون، لكن هل الآية بمفردها دلت على أنه حقيقة في الوطأ أو ما دلت حتى جاء الحديث ذكر الحديث. إيه؟ هو زوج إذا عقد عليها زوج ولو مات قبل الدخول تحد، هو زوج. كلام مفهوم ولا ما هو مفهوم؟ ها شو؟ لا لا، أنا أقول هل الآية بمفردها تدل على أن المراد بالنكاح الوط ولا ما دلت في الأصل؟ فهمت الصحابية أن العقد يكفي، فهمت الصحابية أن هذا يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن المقصود هل هو حقيقة شرعية لغوية؟ ما كونه حقيقة شرعية ما فيه إشكال ببيان النبي عليه الصلاة والسلام. ما ذكروا لهذه الآية. الكلام فهل هو حقيقة لغوية ما كانوا حقيقة شرعية ما يختلف أحد، ما يختلف أحد. والعرب إذا قالوا نكح فلان زوجته أرادوا وطئها، بينما إذا قالوا نكح بنت فلان يعني عقد عليها. شيخ الإسلام رحمه الله يقول النكاح المنهي عنه يشمل الأمرين، كل واحد على حدة. النكاح المنهي عنه والنكاح المأمور به لا يحصل إلا بهما، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. يكفي أن يعقد امتثال هذا الأمر. ها يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يكفي أنه يعقد يطلق ويقول امتثلت الأمر المأمور به؟ لا بد من العقد والوطء. والنكاح المنهي عنه يشمل العقد فقط ويشمل الوطء فقط. هذا كلام شيخ الإسلام. كيف يتصور الزنا؟ نعم شو وين؟ المهم أنه هو وطء على كل حال، وإذا قلنا أنه حقيقة في الوطء انتهى الإشكال. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هل المراد بالنكاح هنا العقد أو الوطء؟ وأيهما أسهل، العقد بمفرده أو الوطء بمفرده؟ العقد بمفرده بعد الآية ما جاء في خبر أن الذي نكح زوجة أبيه خمس ماله انتهى حكم عليه بالقتل وخمس ماله ردة إذا عقد؟ زنا إيه، لكنه أعظم من زنا الأجنبيات، لكن يبقى أنه من عظائم الأمور كبيرة من الكبائر ما يكفر به. لكن لو عقد على زوجة أبيه فقد استحل. ها؟ فقد استحل، استحل وهذا أعظم. كبير وهذا كفر يا شيخ. اي كفر، رد. اي استحل الأمر مجمع عليهم بنص مقطوع به، ويؤيده الحديث. من يطلعه لنا؟ هذا شيء زال اللي معكم ها؟ الحديث رجل تزوج امرأة أبي فأمر بقتله وتخميس ماله، فيه يصير يعني من يتصور منه الجهل لا صار يعرف الحكم وفي دليل من القرآن يكفر. أمر مجمع عليه معروف من الدين بالضرورة. ما يعرف السبب يقول كيف يحكم بقتله وبردته تخميس ماله؟ وين؟ إلا يعذر. قالوا الرجل عاش في بلاد كفار وأسلم ولا يعرف عن بلاد المسلمين شيء ولا حديث عهد بالإسلام، أو عاش بين كفار ما يدرون ها؟ حديث رواه أبو داود، لقيت البراء بن عازب يقول لقيت عمي ومعه راية، فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. هذا وش قال عنه؟ رواه الترمذي وقال حسن غريب، ورواه أبو داود وسكت عنه. إيه غيره. وابن جرير صححه الطبري، ورواه ابن معين بنفس زيد بق وسلب مالك وقال وتفرد به وفي عن سفيان. إيه لكن ما صح أحد من الأئمة المعتبرين. القيم هذا يحتاج إلى استفسار، شيء من الاستفسار. نعم. ابن حجر في فتح الباري في إسناده اختلاف كبير وهو شاهد. الجزء كم صفحات كم؟ الجزء الثاني عشر صفحة 121. ما يجي الثاني عشر كتاب النكاح التاسع. معروف الطبعة اللي معتمد عليها. عندك؟ شو هي الطبعة؟ 12 من طبعة الحلبة إلى 17. والنكاح ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، وهو من سنن المرسلين، من سنن المرسلين. من رغب عن سنتي فليس مني، كما في حديث قصة الثلاثة المشهورة. قال رحمه الله: ولا ينعقد النكاح أو ولا نكاح إلا بولي، بلفظ الحديث، بلفظ الحديث لا نكاح إلا بولي في رواية وشاهدي عدل. ولا ينعقد النكاح إلا بولي وشاهدين من المسلمين، هذا شرط لصحة النكاح عند الجمهور اعتمادا على الحديث لا نكاح إلا بولي، مع أنهم اختلفوا في وصله وإرساله، لكن المرجح وصله، حكم بذلك البخاري وغيره، واعتمده جمهور أهل العلم على اشتراط الولي في النكاح، وخالف في ذلك أبو حنيفة فلم يره شرطا، ومالك في الشريفة دون الوضيعة، يعني يشترط الولي في الشريفة، الوضيعة ما يشترط لها ولي، لكن من حيث النظر ما هو بالعكس أولى. شريفة نسبة. ها؟ شريفة نسبة. هذا كلامهم عندنا مالكية ولا شيء. ها؟ ما طلبت المرأة ترفع عن مباشرة هذا الأمر بحيث أنه يخدش في الشريفة أو الوظيفة؟ لا، المسألة مسألة احتياط، احتياط للعرض، ما هي بالوضيعة هي التي في مقابل الشرف والشريفة ينبغي أن تراقب وتلاحظ أكثر من غيرها. وفي الشريفة لو رددنا لما جئنا إلى العقل، يعني كما قال المالكية، في شرفها وفي نسبها وفي منزلتها ما يمنعها من أن تتلاعب بهذا العقد. على كل حال إذا صح الحديث ما لحد انكره، لا شريفة ولا وضيعة، لا نكاح نكرة في سياق النفي. ما عندنا، عندنا الأولى. الأولى جزء 12 كم؟ 611. شوف 12 متقاربات ترى. لا نكاح إلا بولي، هذه مخرج في السنن، اختلف في وصله وإرساله، وحكم البخاري بوصل لا نكاح إلا بولي مع كون من أرسله كالجبلي. شعبة وسفيان أرسلوه ووصله غيرهم، وعند الترمذي في هذا دقيقة يغفل عنها كثير ممن يتصدون لتخريج الأحاديث والحكم عليها. يعني لو اعتضد سفيان بشعبة أو شعبة بسفيان ما يعدل بهم أحد، لكن الترمذي نص على أنهما رويا الحديث في مجلس واحد، فهما في حقيقة الأمر كراو واحد. هذه من الدقائق التي لا ينتبه لها كثير من الناس. شعبه وسفيان حكموا أرسلوه منقدم غيرهم، مع كون من أرسله كالجبل، قال الترمذي هم روياه في مجلس واحد، ومؤدى ذلك أنهما كالراوي الواحد. يعني مخرج الحديث واحد، مخرج الخبر المرسل، واعتمده جماهير أهل العلم، حكموا بصحته وبوصله، واشترطوا الولي في النكاح. فأي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي الباب أحاديث، ولا يعرف في تاريخ سلف هذه الأمة امرأة تولت نكاح نفسها. إلا بولي وشاهدين من المسلمين، وتشترط فيهما العدالة، ولا يقبل في هذا الباب النساء، لا يقبل أربع من النسوة ولا رجل وامرأتان، لا بد أن يكون رجلين عدلين من المسلمين. وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها في ترتيب الأولياء، حق الناس بتزويجها عن المرأة الحرة أبوها، ولا يقدم عليه غيره، وإن تصرف غيره بغير إذنه فالنكاح لا يصح. ثم أبوه الجد من جهة الأب، ولا مدخل في هذا للجد من جهة الأم، كما أنه لا مدخل للأخوال ومن يدلي بالأم، لأن المسألة متعلقة بالعصبة. ثم أبوه وإن علا، يعني من جهتي. ثم ابنها إذا لم يوجد الأب ولا الجد ابن المرأة. قم يا عمر فأنكح رسول الله في زواجه عليه الصلاة والسلام بأم سلمة ابنها. ثم ابنها وابنه يعقد له الحفيد. وإن سفر الله المستعان. ثم ابنها اللهم صل على النبي ان يضرب عنقه اخرجه احمد واصحاب السنن وفي سند اختلاف كثير وله شاهد من طريق معاويه بن مره عن ابيه اخرجه ابن ماجه والدارقطني وقد قال بظاهره احمد وحمله الجمهور على من استحل ذلك بعد العلم بتحريمه بقرينه الامر في اخذ ماله وقسمته. ثم ذكر في الباب ثلاثه احاديث. الحديث الاول ما في ما تدري في اي باب عطر الباب هي الباب انزل انزل عشان تشوف الباب. ها باب رجم المحصن ابو عبد الله سلطه لا يجدد جدد العقد ما دام متبعين هم عوام ومقلدة وقلدوا إمام تبرأ الذمة بتقليده من وجهة نظرهم فأنكحتهم صحيحة. لكن لو جدد باعتبار الأحاديث صحيحة وقوية لا شك أن هذا أقوى. إذا لا يعرف أبوها مثلا أبدا قطعيا هذا النكاح يعتبر نكاحا أو ولا يعتبر هم دام عامة مقلدة فرض سؤال أهل العلم وتقليدهم فمثل هذا تبرأ الذمة إن شاء الله. لكن لو جد من باب الاحتياط كان أولى. هاتوا لقيت خالي ومعه الراية باب آثار الكلام المطرف. قال عبد الله بن المطرف سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من تخطى الحرمتين فخطوا وسطه بالسيف. فكتبوا إلى ابن عباس وكتب إليهم بمثله ذكر ابن أبي حاتم العلل. خلي بعدين نراجع الوقت. ثم ابنها وابنه وإن سفل، ثم أخوها لأبيها وأمها، يعني الأخ الشقيق. قال والأخ للأب مثله، يعني بمنزلته، ما يفضل هذا على هذا ولا هذا على هذا، لا يفضل الشقيق على الأخ لأب. معلوم أنه في الميراث يقدم عليه ويحجبه، يقدم عليه. فلماذا سووا بينهما هنا مع أنه في رواية ثانية في المذهب تقديم التقديم الأخ للأبوين على الأخ لأب، ولا يلي الأخ لأب إلا مع عدم الأخ الشقيق أو إذنه. يحصل كثيرا هنا في مجتمعنا أنه يوجد إخوة أشقة وإخوة لأب، الكبار الإخوة للأب، أخ لأب كبير وأخ شقيق صغير المكلف، أخ لأب عمره 50 عاما وأخ شقيق عمره 15-16 مكلف يعني. فجرت العادة أن الصغير لا يتقدم على أخيه الكبير، فيعقد الأخ لأب باعتباره أكبر، وقد يكون ولي مال، يعني وصي للأب في تقسيم الأموال فقط لا في ولاية النكاح، فيحضر الشقيق ويعقد الكبير لأب ويسكت الأخ الشقيق الصغير. هل يصحح مثل هذا النكاح أو لا؟ ها؟ على كلام المؤلف ما في أدنى إشكال، كلهم واحد ما بينهم فرق. وعلى المرجح وأن الأخ الشقيق أولى من الأخ لأب، احتاج إلى نظر. لكن وجوده وعدم إنكاره وإقراره شهوده، بل شهادة على العقد ولم ينكر، تجعل في الأمر ساعة. ها؟ وين؟ لا، المسألة يعني هل الولاية في النكاح من أجل حراسة المرأة وحمايتها؟ هو ما اعترض على شيء. عندك بال مساء الغلام ما جبته معي، أجيبه إن شاء الله. ها؟ ما مهم معي الآن. هو مستوعب ولا ما هو مستوعب؟ 90 مسألة. ها؟ 90 مسألة. إلا موجودة بالطبقات. إيه بس. المغني بشبون. والأخ للأب مثله. يقول هل من الممكن أن يستدل بعدم جواز إنكاح المرأة نفسها على عدم جواز توليها الولاية العامة ونحوها؟ بل يكون من باب أولى، لأنها إذا لم يجوز أن تكون لها ولاية على نفسها فلا تكون لها ولاية على غيرها، ما يعظم خطر. أو يقال إن النكاح أمره أعظم وأخطر فلا يستقيم الدليل. إن توليها إنكاح نفسها أيهما أقرب في منعها من تولي الولاية العامة أو من تولي شؤونها الخاصة من البيع والشراء ونحو ذلك؟ لا شك أن هذا أقرب، لكن الحاسم في هذا الدليل النص. نقرأ شيخ. أيقى. قال رحمه الله تعالى: مسألة. قال: والأخ للأب مثله. اختلفت الرواية عن أحمد. اختلفت الرواية عن أحمد في الأخ للأبوين والأخ للأب إذا اجتمعا، فالمشهور عنه أنهما سواء في الولاية، وبه قال أبو ثور والشافعي في القديم، لأنهما استويا في الإدلاء بالجهة التي تستفاد منها العصوبة وهي جهة الأب، فاستويا في الولاية كما لو كان من أب، وإنما يرجح الآخر في الميراث بجهة الأم ولا مدخل لها في الولاية، فلم يرجح بها كالعمين أحدهما خال، وابني عم أحدهما أخ من أم، والرواية الثانية الأخ من الأبوين أولى، واختارها أبو بكر، وهذا قول أبي حنيفة. شفت؟ نعم، صار في نقص عندك، صارت مسائل خلاف. واختارها أبو بكر، وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، لأنه حق يستفاد بالتعصيب، فقدم فيه الأخ من الأبوين كالميراث وكاستحقاق الميراث بالولاء، فإنه لا مدخل للنساء فيه، وقد قدم الأخ للأبوين فيه، وبهذا يبطل ما ذكرناه للرواية الأولى. وهكذا الخلاف في بني الإخوة والأعمام وبنيهم، فأما إذا كان ابن عم لأب أحدهما أخ لأم فهما سواء، لأنهما استويا في التعصيب والإرث به. وقال القاضي فيهما من الخلاف مثل ما في ابن عم من أبوين وابن عم من أب، لأنه يرجح بجهة أمه، وليس كذلك لأن جهة أمه يرث بها منفردة، وما ورث به منفردا لم يرجح به، ولذلك لم يرجح به في الميراث بالولاء ولا في غيره. فعلى هذا إذا اجتمع ابن عم لأبوين وابن عم لأب هو أخ من أم، فالولاية لابن العم من الأبوين عندما يرى تقديم ولد الأبوين. انتهى. جهة الرواية الأولى، أذن أبو عبد الله، توجيه الرواية التي اعتمدها المؤلف وأنه لا فرق بين الشقيق والأخ لأب، أن الشقيق مزيته في انتمائه للأم كالأب، والأم لا مدخل لها في هذا الباب، ولا جميع من يتعلق بها، لا أبوها ولا أخوها ما لهم مدخل، ما لهم مدخل في ولاية النكاح. فيكون وجودها مثل عدمها، ولا ترجيح بسبب الإدلاء بها. ووجهة الرواية الثانية أن الشقيق الذي يدلي بالأبوين هو أولى من الأخ لأب في جميع الأحوال، يعني هل بر الأخ الشقيق مثل بر الأخ لأم؟ في البر لا، لأن البر به بر بالأب وبر بالأم. عفوا يا شيخ، حتى ملاحظة مصلحة الأخت من الأخ ما في شك. نعم، لا شك أن الشقيق أقرب إلى من أخته من الأخ لأب، ورعاية المصالح عند الأشقاء وبين الأشقاء أكثر بلا شك، والواقع يشهد بهذا. دعونا من حالات نادرة وفردية يوجد أخ شقيق عاق وأخ لأب بار أو واصل، هذه حالات خلاف الأصل، لكن من لأن الحنو والعطف والحنان كما يقولون من جهة الأم أقوى منه من جهة الأب، ويضعف هذا الباب إذا وجدت ضرات سبب لضعف العطف، وهذا موجود في البيوت التي فيها أكثر من زوجة، مع أنه خلاف الشرع لكن الواقع يشهد بأن الأخوة الأشقة مثل الأخوة الأب، لا قد يكون بينهم من النزاع والشقاق ما يتمنى لأخته، وإن كان هذا خلاف الشرع والأصل والعقل، أن تتزوج بأي شخص، بينما الأخ الشقيق لا تفترق عنده عن بنته. على كل حال الرواية الثانية المرجحة وأن الشقيق أولى من الأخ لأب، بدليل أنه يحجبه في الميراث، ولولا قوته لما حجبه. هم في الميراث كلهم عصبة، كلهم عصبة في الميراث، لكن لا شك أن الأخ لأبوين أقوى. لا لا، ترتيب ثم الأخ لأب، ترتيب. لكن مثل الصورة التي ذكرناها فيما إذا وجد شقيق صغير وأخ لأب كبير وحضروا كلهم العقد وتولى الإيجاب الأخ الأكبر، وهذا ساري وجاري عند الناس وله أصل من باب كبر كبر من قوله عليه الصلاة والسلام، والأخ الشقيق راضي وشاهد على العقد فالعقد صحيح. ولم يحضر ولم يرضى، بدأ منه رضا ولا محارضة؟ إذا عارض ما يصح النكاح، لا، لكن إذا وافق ما في إشكال. ثم أولادهم ثم أولادهم أولاد الإخوة الأشقاء ولأب، وإن سفلوا ثم العمومة، الأخ الشقيق والأخ لأب مقدمان على العم كما تقدم في الفرائض. ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمومة الأب. العمومة سواء كانوا أشقاء أو لأب، إخوة للأب من الأبوين أشقاء أو إخوة له من الأب كالإخوة، مثل ما تقدم في الإخوة عنده، والمرجح على الرواية الثانية مثل ما تقدم في الإخوة. ثم أولادهم أولاد الأعمام وإن سفلوا ثم عمومة الأب. طيب عمومة الأم لا مدخل لهم في هذا الباب. ثم عمومة الأب ثم المولى المنعم المعتق، ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته، أقرب عصبة المولى، ثم أقرب عصبة المولى. إذا لم يوجد هؤلاء كلهم فالسلطان، السلطان. هناك ممارسات كثيرة، كثير منها باطل يدل على التساهل في هذا الباب الذي يجب الاحتياط له. تكون في غير بلدها ثم تخطب ثم يقال أين ولي أمرك، ثم تقولها على التلفون ويجرى العقد بمجرد هذا. سوونها، هذا لا يكفي، لا يكفي حتى يتحقق من كونه ولي، بما لا يترك مجالا لأدنى شك أو ريب، لأن وجود تلاعب، لأن هي ما ترى مسألة الولي جاي من بلد ما يشترط مثلا، فلا ترى غضاضة تكلم أي شخص وتقول هذا ولي ويقول أنا ولي. والخاطب أيضا من النوع اللي لا يحتاطون لأنفسهم ويتساهلون، من المكثرين من الزواج بهذا بهذه الصورة، ومن زواج مسيار وزواج بنية الطلاق وسهات. بعض الناس إذا توسع في هذا الباب لا تستبعد شيء، وبعض الجهات يذهب إليهم الشخص الجاهل بعاداتهم وأحوالهم وعرافهم وهم أهل تساهل، ثم يزوج امرأة في ذمة زوج، صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام فيها. وحصل قضايا كثيرة جدا، شخص لما ذهب إلى زوجته في بلد خارج المملكة وصل العمارة اللي يسكنونها، قالت عجوز أظنها حارسة أو امرأة الحارس أو شيء من هذا، قالت إنها ذهبت مع زوجها وراح يتزوج، كانت مع زوج، ماذا صنع؟ سكت كأنه لم يعلم ورجع، عاد إليهم في وقت آخر وإذا بها موجودة تجهز أهوالمه وعندهم وعندها الأب أيضا، فقال لهم أنا بيتكم هذا ما يعجبني، قديم ولا يصلح، جيبوا لنا ترخيص بعمارته. جابوا ترخيص، قال قاولوا أحد يهدمه، أعطاهم فلوس الهدم، جابوا شيء ولات وهدموه، قال دوكم ورقت عندكم ومشوا خلاهم، انتقم انتقم انتقم منهم، الله أشنع منه صنيعهم، أشنع منه صنيعهم، نسأل الله العافية. كل الأطراف متساهلة، شخص يجي عمره 70 سنة يترك امرأة في الخارج ما أدري شو يصير عليه، يجلس 2-3 سنين ثم يروح إذا وجد عنده ولد ولا بنت ولا شيء، لا الأمر صعب. ما في إشكال إن شاء الله، إذا عرف صوته وتيقن منه 100% وهم على مستوى من التدين والمحافظة والتحري ما يظهر فيه إشكال، لكن حسم المادة وعدم تجويزها بالكلية قفل الباب هو الأصل. والله التقليد والتشابه موجود، فحسم الباب وقفله بالكلية هؤلاء. شيخ أحسن الله إليك، هل ذلك عن أبي حنيفة نفسه جواز النكاح لدبي؟ ينسى الحنفية ينسبونه له، يذكرونه عنه، وين عنده مصنفه؟ ذكروا الحنفية كلهم يذكرون عن هذا. لا لا لا لا يجزون النكاح بلا ولي، وهو معتمد في بعض البلدان الإسلامية، قانون الأحوال الشخصية ماشي عليه، لا أيسر وأسهل روح تدور فلان ولا علان، وحقوق الإنسان تدعم مثل هذا. يرجحون لأن القوانين تنظر إلى الأنسب من وجهة نظر. أكبرهم إن لم يكن موصى من قبل الأب، لكن إذا كان اعتراضه له سبب شرعي، يعني الخاطب غير كفء، يعني غير كفء في دينه، إذا كان غير كفء في دينه مثلا، في غير كفء في تجي الكفاءة في الدين والمنصب، إذا كان غير كفء له اعتراض. ثم المولى المعنى ثم أقرب عصبته ثم السلطان، السلطان معروف من يقوم مقامه هو في هذا القاضي، القضاة هم نواب السلطان في هذا، ووكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه، وكيله وإن كان حاضر ولو كان في المجلس، المهم أنه موكل من قبله فهو يقوم مقامه ويعقده عنه. شلون تستأذن؟ شو؟ يسأل المأذون مثلا؟ إيه. زوجها اللي قابله وراضي بالزواج. والله إذا وجد أدنى ريبة لابد أن يسأل. وسيأتي الآن مسألة الجبار وما الإجبار يأتي. إذا كان موجود. لا وما يتصور يعني بعيد أن يوكله في المجلس، لكن لو كان حاضر البلد قال ما نبجعي أنا موكل فلان ولا عارف. في الوكالات العامة تشمل، العامة المطلقة تشمل مثل هذا. وإذا كان الأقرب من عصبتها طفلا أو عبدا أو كافرا يعني لا تتوفر فيه الأهلية، إذا لم تتوافر فيه الأهلية زوجها الأبعد من عصبتها. يعني وكذا إن كان عاضلا، ولو كانت توافرت فيه الشروط لكنه عاضل تنقل الولاية إلى الأبعد، وما أكثر العضل بأسباب تافهة وأطماع مادية. ها؟ لا بد ما ينقلها للقاضي. شو؟ البلوغ ولا الرشد؟ شروط الولي، شروط الولي معروفة عند أهل العلم، ينازعون في كون الفسق خارم، يجوزون عقد الكافر على ابنته وإن كان فيه المسألة خلافية وستأتي. طفلا أو عبدا أو كافرا زوجها الأبعد من عصبتها، ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها، لأنه إذا زوج السيدة نعم يزوج الأمة، نعم فرعا عنها، ويزوج أمة المرأة بإذنها من يزوجها يعني من يزوج سيدتها مولاتها، ويزوج مولاتها من يزوج أمتها. هذا الدور ولا ما هو الدور؟ ويزوج مولاتها من يزوج أمتها، يعني تزويج الأمة من قبل من يزوج السيدة هذا ظاهر ما في إشكال، لكن اللي يزوج السيدة هو من يزوج يعني عند عدم وجود الأولياء هو من يزوج الأمة؟ ها؟ المولاة التي اعتقتها. وش هي؟ يعني نفس القضية السابقة. لا لا عكسها تمام. عتيقتها. ها؟ عتيقتها يا شيخ، لأن مولاة الله لها عليها الولد، إذا ملك تزويج السيدة. الآن عندنا أمة تريد الزواج وليس لها من عصبتها أحد، يزوجها من يزوج السيدة المعتقة، المسألة الأولى واضحة، لكن من يزوج السيدة إذا لم يوجد لها من يزوجها؟ وجد من عصبت الأمة هل يزوج السيدة؟ لا يا شيخ، لا هو مراد أن شو المراد؟ المراد أحسن الله عليك، إذا اعتقت السيدة أمة طيب. هل يملك مولى السيدة أن يزوج، عفوا يملك ولي السيدة أن يزوج هذه المعتقة؟ هذا في مسألة الأولى، لا في قوله ويزوج مولاتها من يزوج أمتها، الأمة التي لا زالت على الرق طيب، لكن المولات المعتقة التي تحررت فهل يملك زواجها ولي السيدة الذي يملك تزويج السيدة بمال السيدة عليها من نعمة، يعني نعمة السيدة تجر يعني الولاء سواء كانت معتقة أو غير معتقة، هذه ملك ذي بالولاء، هكذا حتى قال ثماني قال هذا الظاهر ويزوج ولا كما يزوج لا بل المتعين ما يمكن أن يزوج ولي أمة حرة ما يمكن لكن المسألة بين امرأتين كلاهما جرى عليهما الرق إحداهما ما زالت أمة رقيقة والثانية اعتقت ويزوج مولاتها يعني التي اعتقتها من من يزوج أمتها أما الحرة ما لا دخل في هذا الباب ومن أراد أن يتزوج امرأة هو وليها جعل أمرها إلى رجل يزوجها منه بإذنه لأنه لا يتولى طرفي العقد امرأة قالت وكلت شخص في تزويجها فأراد أن يتزوجها بنفسه قالت فوضت أمري إليك زوجني من شئت فأراد أن يتزوجها هل له أن يعقد لنفسه قالوا يوكل من يعقد له لئلا يتولى طرفي العقد وقصة الفرزدق مع النوار وكلت فوضت خطبها فرفضت خطبها مرارا ورفضت ثم قال زوجني ثم قال زوجتك نفسي يصح ولا ما يصح على كلام المؤلف لا يصح إلا إلا في البخاري في البخاري في التاسع أو الدرس الجاي إيه بس أدرنا علشان ما ننساه في البخاري الأثر أشار إليك في المولى حسن الله إيه قال لما روى البخاري قال قال عبد الرحمن بن عوف إيه في البخاري أثر عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم ابنة قارض أتجعلين أمرك إلي قالت نعم قال قد تزوجتك نعم إذن نقف على هذه المسألة حسن الله إليك لا إله إلا الله اللهم صل وسلم السلام شيخ كان في ورقة لديها حمار وهو خفيف هل تمسح من عليه الوجود؟ لا لا طيب وإذا كان عندها هامة من الذهب يشقون الجهود تصل على الوارد على الوارد فقط كيف؟ على الوارد فقط يعني هذا ما ورد فيه شيء هذا ما ورد فيه لازم تنزعه إيه لا صلى الله عليه